القاهرة تقدم استوديو 2، لقاء على الهواء نفتح فيه كل الملفات، عين ترصد وأخرى تحلل في استوديو 2. فريق عمل اليوم: استوديو 2 ليوم الثلاثاء، سياحة وآثار، وفريق العمل الإعداد شيرين لطفي، على هندسة الهواء خالد عيد، وأمام الميكروفون حنان عسكر. لفيت بلاد الله ولا حاجة بإيديا ولا شيء صبر حالي غير قولة إن شاء الله. لفيت بلاد الله ولا حاجة بإيديا ولا شيء صبر حالي غير قولة إن شاء الله. يا ما لديت مجاني اللي في عيون مكاني، يا ما لديت مجاني اللي في عيون مكاني. بديت ليالي ونجد يا غالي عيونك في بالي حبيبي انت ولا حاجة بإيديا ولا شيء صبر حالي غير قولة إن شاء الله. ازاي هوا انساك بين اللي بالي معاه، يا زمان طمن قلبي انت اللي راح الجا. ازاي هوا انساك بين اللي بالي معاه، يا زمان طمن قلبي انت اللي راح الجا. فين الليالي اللي كانوا شوقي وغرامه زمانه، فين الليالي اللي كانوا شوقي وغرامه زمانه. شبالي يا سيد خيالي في بعدك يا بالي ولا حاجة بإيديا ولا شيء يصبر حالي غير قولة إن شاء الله. ومهما لفينا بلاد الدنيا تفضل مصر أجمل بلد في الدنيا، تفضل مصر أجمل بلد في وجهة نظرنا وفي نظر كل اللي بيجي ويشوفها ويشوف جمالها ويشوف كل مكان حلو فيها. وزي ما عودناكم كل يوم ثلاث بنقوم بجولة في مصرنا الحبيبة في كل ربعها وأماكنها الجميلة من خلال ضيفنا في الاستوديو. واليوم معنا في هذه الجولة، يقوم معنا بالجولة الدكتور أحمد بدران، أستاذ الآثار المصرية بجامعة القاهرة. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بحضرتك أستاذ حنان، وأهلا وسهلا بالسادة المستمعين مستمعي إذاعة البرنامج العام الإذاعة العريقة اللي احنا كلنا تربينا على أسير البرنامج العام. احنا سعداء بوجود حضرتك معنا يا دكتور، وخاصة أن كل ما نستضيف في فترتنا استوديو 2 أحد الخبراء وعلماء الآثار بنكتشف الجديد والجميل في كل مرة في مصرنا ما لم نكن نعرفه قبل ذلك. فإن شاء الله تكون جولتنا بها أشياء كثيرة جديدة تمتع المستمع وتمتع أيضا كل من يذهب لرؤيتها. تحب حضرتك تبدأ الجولة ولا نبدأ إحنا؟ يعني أنا حاب أقول أن مصر زي ما حضرتك ذكرت في المقدمة هي ملخصها في اللي قال وزير خارجية الأمريكي امبارح وهو بيغادر مصر، قال مصر شكرا مصر أم الدنيا. يعني مصر أم الدنيا، أجمل بلد في الدنيا. صحيح، من مصر القديمة حتى الآن مصر قدمت كثير من الإسهامات للبشرية بصفة عامة. يعني لو وصينا على سبيل المثال تخصصي في الآثار المصرية، اللغة نفسها اللي العرب بينطقها دلوقتي جاية من مصر القديمة. أول ظهور اللغة كان عند المصري القديم، والكتابة اللي هي بتسجل بس الثقافة والحضارة والإنجازات والإبداعات جت من مصر القديمة. يعني اكتشفت في منطقة سرابيط الخادم وجبل المغارة في سيناء كتابات سموها الكتابات السينائية، منها طلعت بقى السامودية واللحيانية ثم الفينيقية ثم اللاتينية القديمة، ومنها طلعت كل اللغات الحديثة دلوقتي إنجليزي فرنسية وألماني. يعني نقدر نقول إن أصل كل اللغات هو لغة المصريين القدماء. لغة المصريين القدامين. تاني حاجة التقويم حضرتك، الكالندر. مصر القديم أول من قسم العام لثلاث فصول، فصل الفيضان وفصل الزراعة وفصل الحصاد، وجوه كل فصل أربع شهور، ثم قسم الشهر لأسابيع. والأسبوع في مصر القديمة كان 10 أيام من 7، وقسم الوقت، وعندنا ساعات شمسية وساعات مائية، لأنه مصر القديم كان عارف قيمة الوقت كويس جدا وقيمة العمل. عشان كده أبدع الحضارة اللي هي ملهمة للعالم كله، اللي العالم كله بيقف قدامها في نوع من الانبهار. عشان كده ما فيش حضرتك أستاذ حنان جامعة في أوروبا إلا فيها قسم دراسة علم المصريات، علم الإيجيبتولوجي. وما فيش دولة تانية غير مصر ليها علم بيحمل اسمها إلا مصر، إلا مصر. كمان في الاداب، اروع الاداب، تكلم عن الحق والصدق والعدل والعمل وحب العمل، القيم والفضائل والاخلاقيات، الاخلاقيات والسلوكيات والبروتوكول، اللي هي بروتوكولات دلوقتي عند العالم كله، جت من عندنا من مصر القديمه. وكتير بقى من البرديات زي بتاع حتب وزي اني وزي. عجبني قوي حماس حضرتك كده في البدايه، وداخل حضرتك يعني والاعتداد بمصرنا، ببلدنا وبمصرنا القديمه، وانها منشا لكل شيء، منشا الحضارات، منشا حضرتك قلت اللغات، منشأ القيم والأخلاق. حضرتك قلت كمان كان الساعة الشمسية والساعة المائية. نعم. يعني الساعة الشمسية اللي هو الاحتساب بالشمس، ولا هي بتعتمد على الشمس في حركتها، ولا ايه بالضبط؟ هو ده سؤال مهم. في منطقة حوض النبطة غرب أسوان عسر على، في منطقة اسمها نبطة بلاية، عسر على ساعة شمسية مزولة، يعني أحجار موضوعة بطريقة معينة بيقيس من خلال انعكاس الضوء والظلال المصري القديم التوقيت بتاع اليوم الساعات. عندنا عصر برضو في الحفاير على ساعة مائية عبارة عن إناء من الألباستر، عليه من جوه نقوش ومن بره نقوش بتمثل أرباب الزمن، ومن جوه تدريج شرط كده 12 تدريج، في ثقب في أسفل الإناء، والإناء دوت معروض للسادة المستمعين في المتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط اللي فتحه السيد الرئيس في موكب الموميات الشهير، متحف رائع. بيتم ملء الساعة دي، الإناء دوت بالمياه، وبتنزل كل ساعة ينزل تدريج، كل ساعة ينزل تدريج لحد بناء على الجزء اللي بينزل ده بيحسبه الوقت بالظبط. وأنا في رأيي دي هي الساعة بقى اللي بتشتغل بالليل، ان هو بيقيس الساعات بالتدريج اللي هو 12 تدريج دول، وبعدين الوقت اللي ما فيهوش شمس. بالظبط كده. فهو المصري كان مبدع في كل الاتجاهات، العلوم كلها خرجت من مصر، الطب، الصيدله، هي ما سابش مجال ما فكرش فيه وابدع فيه ووصل فيه لمراحل قد نكون لسه ما وصلنالهاش في عصرنا الحديث. صحيح. والشواهد الاثريه والادله الاثريه الموجوده عندنا زي الاهرامات وزي المعابد بناء مصر القديم والمسلات وكل ما أبدعه مصر القديم، ده دليل دامغ على مدى تقدم مصر القديم وحبه للعمل والعلم في نفس الوقت. احنا نفرد بقى حديث للأهرامات بخبر إن شاء الله نقوله بعد الفاصل. إن شاء الله. وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي. وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي. وبناة الأهرام في سالف الدهر كفون الكلام عند التحدي. وبناة الأهرام في سالف الدهر يمنعون الكلام عند التحدي. أنا تاج العلاء في مفرق الشرق وكرات الفرائض عقدي. استوديو 2 لقاء على الهواء نفتح فيه كل الملفات عين ترصد وأخرى تحلل في استوديو 2 اهلا وسهلا بحضرتك مره اخرى دكتور احمد بدران. واحنا قبل الفاصل قلنا هنتكلم بقى على الاهرامات بشيء من التفصيل، خاصه وان في خبر عندنا بيقول صور وصور فعلا اتعرضت لمشروع كينج خوفو، تطوير منطقة أهرامات الجيزة قبيل الافتتاح المرتقب للمتحف الكبير، والمشروع الحقيقة في يعني خدمات كثيرة تقدم للسائحين من زوار هذه المنطقة كلها، منطقة الأهرامات والمتحف القومي، المتحف المصري الكبير، والحقيقة التطوير سيشمل جوانب كتير. عايزين قبل ما نتكلم على التطوير اللي هيكون في المكان نتعرف على رؤية العالم للأهرامات. دايما لما بيتقال مصر بيحط جنبها صورة الأهرامات، فالأهرامات من أبرز المعالم الموجودة في مصر بجانب معالم أخرى كثيرة لكنها الأبرز. ماذا تمثل الأهرامات، أهرامات الجيزة، كأثر له وضعه على خريطة الآثار في العالم كله؟ ايش في هي الاهرامات بتمثل، هي عنوان مصر بصراحه، يعني مصر الاهرامات، يعني اللي دعمها الابداعي قام به مصر القديم، بيبين ان مصر دي منذ القدم هي دوله مؤسسات، دوله منظمه، دوله بتحب العمل، بتتقن العمل فعلا. يعني كيف يبدو ذلك من خلال الاهرامات؟ يبدو من خلال الاهرامات. اول حاجه مصر القديم كان من اول الشعوب اللي هي ليها السبق في عمليه البناء والتشييد والعمران. يعني انا عاوز اقول لحضرتك الفتره اللي اتبنى فيها الاهرامات دي كان بقيه الشعوب الاخرى لا تعلم شيء عن فكرة البناء نفسها. المصري أول من طوع وقطع الأحجار واستخدمها كمادة للبناء. يمكن عندنا أول هرم في تاريخ البشرية، أول مبنى حجري، وهو دلوقتي مسجل على قيمة التراث العالمي باعتباره أحد المعالم البارزة الهامة من المواقع المصرية القديمة، هرم سوسر. يعني ده أول بناء حجري في تاريخ البشر. يمكن قبليه كان في مصر في فترة العصر العتيق بداية الحضارة المصرية في بعض المباني فيها أجزاء من الأحجار زي الأعتاب بتاعت الأبواب والمداخل وكده، لكن مبنى حجري كامل هو هرم زوسر. هرم زوسر كده هو أول بناء في التاريخ، في التاريخ، وده مع بشهادة العالم كله وإنجاز مصر القديم. عشان كده الأهرامات أصبحت من الرموز المهمة جدا لمصر القديم في فكرة البناء نفسها، وإزاي إن أنا كم هذه الكتل الحجرية الضخمة يتم قطعها وتحركها إلى مكان البناء والارتفاع الكبير للهرم الأكبر بتاع الملك خوفو، وهو أيضا مسجل على قيمة التراث العالمي باعتباره أحد الأعمال الإعجازية في مصر، في مصر القديمة، وتبين تفاعل الإنسان المصري مع البيئة المحيطة به. عشان كده يستخدم البيئة المحيطة من الأحجار وخلافه في صناعة. شوف إزاي المصر القديم هرم ارتفاعه 137 متر، مساحة الهرم لحضرتك 13 فدان مساحة الهرم. إحنا بنبني عمارة دلوقتي في 200 متر وكده فيها بعد كم سنة عيوب كتير، لكن شوفي ده بقاله دلوقتي ما يزيد عن 4500 سنة لا يزال يقف شامخا من دقة العمل والإبداع بتاع مصر القديم في توجيه زوايا الهرم نفسه والأضلاع بتاعته. انت عارف حضرتك كل ضلع من أضلاع الهرم الكبير هرم خوفو في هضبة الجيزة بيواجه واحد من أرجال كل أربعة، شمال شمال جنوب شرق غرب وهكذا. فالمصري استخدم علوم الخاصة بالهندسة بالبناء يعني حتى لما الفلك. احنا عارفين طبعا ان هو كان متطور جدا في علم الفلك وتعامد الشمس على وجه رمسيس في ميعاد محدد. نعم. فطبعا هو كان متفوق علم الفلك، لكن حتى لم يغفل دي في في في في تشييده للهرم وعبر عن معرفته بالاتجاهات شمال وجنوب وشرق وغرب من خلال هذا البناء ايضا. ده حقيقي. وكمان كتير من الاقاويل حاليا قيلت عن الهرم، بعض الناس قالوا ده بني بالسحر، والبعض الاخر قال لك اقوام من الفضاء الالينز او الفضائيين هم جم بنوا هنا. وكتر الشعور هو عشان الاعجاز يقف قدام الهرم يعني في نوع من الانبهار وفعلا اعجاز. فالعقل البشري هنا بيتعدى الى الميتافيزيقي، ما وراء الطبيعه وما وراء العاديه، ان هو او ان هم اقوام من العماليق هم جم بنوا الهرم، كل ده اتقال. لكن في الواقع اللي بنى الهرم دوت بكل بساطه هم المصريين، هم اجدادنا. والدليل على كده ان جنب الهرم موجود المدن اللي سكن فيها العمال اللي كانوا بيبنوا في الهرم دول، وألقابهم موجودة من عامل لمهندس لفني لرئيس عمال، ده موجود كله. وكمان الملك سمح لهم كل يوم جبانة يدفنوا جنب، وعشان كده لما يكون للعمال دول المهندسين مقابر جبانة في ناحية الغربية بيدفنوا فيها جنب هرم الملك، ده ينفع عن الهرم كلمة بقى اللي قالوها الجماعة الرحالة والمستشرقين إن اتبنى بالصخرة؟ استحال، مفيش عمل في صخرة يطلع بهذا الجمال، هذا الإبداع وهذا الجمال وهذه القوة. لكن ده كان مبني بحب، وده كان المشروع القومي في مصر القديمة، وإن شاركوا فيه كلهم شاركوا بحب في الملك الحاكم، لأنه هو كان بيعتبر في مصر القديمة هو ابن الإله على الأرض، هو تجسيد للمعبود على الأرض، كله عاوز ينال شفاعة وكرم وحب من الملك، فبيشارك في المشروع دوت. العائلات نفسها كانت ترسل مراكب فيها المؤن والأكل والشرب للهرم دوت. الملك نفسه عامل لهم مطبخ كبير وعصى عليه في الحفائر اللي تمت في منطقة الهرم عن طريق زي الدكتور زي حواس ومارك لينر وغيرهم، بينت المكان اللي فيه البيكري وفي المخابز وفي المجازر وفي المخازن بتاعه الطعام موجوده في المكان دوت. فقال انا هسخر حد هاكله واشربه واعمل له كما اجيب له كمان دكاتره يعالجوه، وفي نفس المكان اللي هو بيشتغل فيه علشان اطباء زي الطبيب قار ده متخصص في العظام، لان طبعا هي اكثر اصابات مع تحريك الاحجار الضخمه، التواء جزع كسر، فطبيب موجود بادواته اللي هي تعتبر اقدم ادوات طبيه في العالم كله محفوظه حاليا، وشفنا رسوماتها على كتير من المعابد، وموجود دلوقتي الادوات فعلا موجوده بيها بدايات نستخدمها الأطباء حاليا موجودة في معروضة في متحف إم حوتب في مدخل سقارة. إذا مصر القديم كان ممتع. وفي المعابد في الأسر وأسوان هناك رسومات في كومومبو، هذا ما يعادل مثلا المبضع في الجراح، هذا ما يشعل والمقص والإبر والميزان، كل ده موجود في كل دقة، لأن الطب أصلا بداياته الأولى ظهرت من هنا من عندنا من مصر القديمة. طيب دكتور، إحنا مع كل اكتشاف وكل كتابات موجودة بنكتشف شيء جديد وبنعرف حاجة جديدة عن تاريخنا وعن التفوق اللي كان فيه المصريين القدماء. هل إحنا عرفنا الطريقة أو ملامح عن الطريقة اللي كان بيتبنى بيها الهرم؟ يعني هل في الكتابات ابتدينا نكتشف ازاي الهرم ده اتبنى، ازاي الاحجار دي ارتفعت المسافة الكبيرة دي، والناس قدرت ازاي توصل احجار ضخمة زي دي عشان يتبني بيها؟ ده سؤال مهم جدا، وانا حابب فعلا ان اجاوب عليه للسادة المستمعين، لان بتسأل في كل مكان، حتى طلابي بيسألوني الكلام دوت في الجامعة، يعني ازاي الهرم اتبنى، هل هو بالسحر، هل هو بال، لا احنا مستبعدين ده بس عايزين نعرف لكن الطريقة ملامح عن الطريقة. المصري القديم كان عنده طريقة عملية وعن التقنية بيستخدمها في أول حاجة اسمها الطرق الصاعدة، هي الكوزويز أو الطرق الصاعدة، طريق منحدر بيتم على زحافات خشبية وحط على الكتل الحجرية ويتم سحبها يا إما عن طريق الحيوانات يا إما عن طريق البشر، تمام كده، ويحط مادة. ده ظهر في الرسومات والكتابات، أنا بتكلم طبقا للمصادر والنقوش، ما بقولش حكايات عشان هو ده اللي بيشتغل عليه، مش استنتاجات، لكن ده اللي موجود، طبقا للمصادر والنقوش اللي بتبين إزاي المصر القديم كان بيحرك الكتل دي بسبب بيعمل عملية البناء بتاعته. فعلى الطريق المنحدر دوت أو الطرق الصاعدة دي زلاجات خشبية عليها كتل حجرية، وحط مادة لزجة قدامها عشان تسهل، مادة تسهل كده انحدار أو مسيرة الزلاجة دي بالكتل الحجرية بدون احتكاك قوي، بيحركها لحد المدماك اللي يبدأ يبني عليه اللي هو الدور الأول مثلا، وبعدين يرفع الطريق وهكذا لحد ما ينتهي بناء الهرم، وبعدين يزيل هذا الطريق الصاعد ويعمل حاجة اسمها الكيسينج أو الكساء الخارجي اللي هو حجر مصقول لامع بيعكس أشعة الشمس من جماله، لسه فاضل جزء منه إلى الآن، اللي باقي منه جزء في القمة بتاعة الهرم، وباقي جزء كمان في الجزء الأسفل عند قاعة الهرم بتاع الملك خوفو وعند الهرم بتاع الملك منكورع والملك خفرع. الطريقة دي كمان يا حنان إيه اللي أكد كمان غير كده؟ عندنا مقبرة في مصر الوسطى في المنيا في حتة لواحد اسمه جحوتي حتب، وده كان حاكم إقليمي يعني زي ما جحوتي حتب. جحوتي حتب، جحوتي مبسوط، جحوتي راد معناها اسم، معناها اسمه جحوتي ده كان رب يعني العلم، يعني جحوتي معناها إنه مبسوط، جحوتي ده رب العلم والكتاب عند مصر القديم، وهو شعار جامعة القاهرة دلوقتي، حتب هو اللي معاه اللواء حتب يعني مبسوط سعيد فرحان ده معنى اسمه يعني. فالراجل ده وجدنا بيحركوا له تمثال ضخم جدا يزيد عن 250 طن او 350 عامل، حاطين التمثال على زلاجه خشبيه وبطريقه منظمه 350 عامل في نفس التوقيت بيحركوا التمثال من المحجر الى المكان المراد فيه عند المقبره بتاعته، فدي طريقه عمليه. هي حاجه تانية حضرتك لما سادة المستمعين مثلا نروح معبد الكرنك، اول ما تخش معبد الكرنك كده بعد الصرح الاولاني بص على ايدك اليمين هتلاقي بقايا الطريق الصاعد ما رضاش نشيله، سبناه اللي يبين ازاي المصري كان بيرفع الكتل الحجريه بتاعه الصرح الاول، هو اعلى جزء في المعبد على الطريق دوت لحد ما وديه القمه فوق، وسبنا حتى هو المصري القديم ترك بعض الكتل زي ما هي وانتهى لوقت الاشاره يعني ده اتعمل ازاي واحنا مش نغيرها، سبناها عشان تبين وتنفي بقى كل الاقاويل الباطله اللي ممكن تتقال عن المصري القديم. لكن المصري كان عنده تقنيات وعنده طريقه معينه وعمليه في نفس الوقت لانجاز المباني بتاعته الضخمه سواء كانت معابد او حتى اهرامات. عايزين نقول للسادة المستمعين ان مشروع كينج خوفو بيتضمن تنفيذ مراكز لكتب السائحين، دورات مياه فندقية، ترجيب بوابات ذكية بتذاكر الكترونية بدلا من الورقية، قاعات سينما ومركز طبي ومهابط هليكوبتر وشراء عربات جولف واتوبيسات نقل كهربائية لضمان سهولة نقل السياح، بالاضافة لانشاء عدد من المطاعم والكافيتريات ونقل اصحاب الخيول الى مكان مخصص لركوب الخيل بعد تفعيل التسعيرة الموحدة وبطاقات تعريف شخصية لكل منهم. الحقيقة واضح انه هيتحول 180 درجة المكان هناك لمكان سياحي رائع، ننتظر ان شاء الله ونكون من اول الناس اللي بيشاركوا في هذا المكان الجميل، والصور اكيد هتتنقل عبر كل مواقع السوشيال ميديا ووكالات الانباء لهذا المكان بعد تطويره ان شاء الله. اهرامات الجيزة قدام الاهرامات بتحكي المعجزات وتتحدى الزمن، وابو الهول الامين من الاف السنين حارس على الوطن. قدام الاهرامات بتحكي المعجزات وتتحدى الزمن، وابو الهول الامين من الاف السنين حارس على الوطن. تقف شامخة في صحراء الجيزة منذ 7000 عام شاهدة على حضارة مصر، عراقة وشموخ انتقل إلى أثير إذاعة البرنامج العام، والتي تستمعون إليها في القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على الموجة المتوسطة 819 كيلو هرتز وموجة FM 107.4 ميجا هرتز. البرنامج العام معكم في كل مكان. وما زلنا مستمعينا الاعزاء معكم ومع ضيفنا الدكتور احمد بدران واستوديو 2 سياحه واثار، وما زلنا مع المصري القديم. موقع اتس اوف ذا وورلد موقع عالمي متخصص في تسليط الضوء على افضل الحملات الترويجيه والافكار الابداعيه في مجال الدعايه والاعلان، في حملتين دوليتين، 200 عام على نشأة علم المصريات و100 عام على اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون. المبادرتين أطلقتهما وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، واختارهم الموقع ضمن أفضل الحملات اللي تم إطلاقها خلال عام 2022. هنتكلم مع حضرتك يا دكتور أحمد دلوقتي على العنوانين بتوع الحملتين. أول عنوان 200 عام على نشأة علم المصريات. حضرتك في بداية الفترة كلمتين على أن العلم الوحيد اللي موجود باسم البلد وموجود في العالم كله هو علم المصريات الإيجيبتولوجي. أيوة. كيف نشأ علم المصريات وكيف أخذ هذا الزخم على مستوى العالم؟ يعني علم المصريات في البداية خالص كان لما يجي بقى جماعة الرحالة والزوار القدام في العصور القديمة يقفوا قدام المعابد وبصوا على الكتابات الموجودة هيقولك دي صور ملهاش أي منطق صوتي، يعني عبارة عن صور بس، حاجة طلاسم كده ما بتديش لمعلومة ولا حاجة، خلاص هو بزخرف بيها الآثار بتاعته مصر القديمة كده يعني. لكن بقى كان في مجموعة من الجهود بذلت بقى لدراسة الكتابات القديمة واللغة المصرية القديمة، يمكن قام بها علماء عرب زي أول عالم من أشهرهم كان أحمد الدنوحشية في الكتاب بتاعه تعرموز الأقلام، وكمان في 1822 شامبليون أعلن أنه هو توصل إلى الحروف الأبجدية الخاصة باللغة المصرية القديمة، وده كان كشف مهم جدا وإعلان مهم جدا، لأنه بدأ من خلال اللغة بدأ يتعرف على عمق الحضارة المصرية القديمة، وبدأ يعتبر نقطة فاصلة في تاريخ علم المصريات، وبدأ العالم كله مع اكتشاف حجر رشيد وفك رموز اللغة المصرية القديمة، ويبقى فيه إقبال كبير جدا على دراسة المصريات والحضارة المصرية، ومن هنا يعتبر ده بداية الدخول لعلم المصريات علميا. بنستأذن حضرتك هنكمل بعد شوي. طرامك مزيف ضميرك عدم هويتك عشتك كرهتك نعم كرهتك لأنك مجرد قناع وكم مسرحية بطلها الألم. طرامك مزيف ضميرك عدم هويتك عشتك كرهتك نعم اثنين. لقاء على الهواء نفتح فيه كل الملفات عين ترصد وأخرى تحلل في ستوديو 2. ستوديو 2 سياحة وآثار، ونرحب مرة أخرى بضيفنا الدكتور أحمد بدران أستاذ الآثار المصرية بجامعة القاهرة. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور مرة أخرى. بنعتذر نحن قطعنا كلام حضرتك علشان كان في موجز الأنباء، فهنستكمل مع حضرتك علم المصريات ونشأة علم المصريات والاهتمام به عالميا، يعني اكتشاف حجر رشيد، وكمان ده كان نقطة مهمة جدا 1779 في منطقة رشيد. الحدث الثاني بقى اللي هو فك رموز اللغة المصرية القديمة، وده تم الإعلان عنه رسميا 1822 لما أرسل شامبليون خطاب للمشرف على أكاديمية جرين نوبل العلمية، وأكد فيه أنه هو توصل للأبجدية المصرية القديمة الخاصة باللغة المصرية. قبل كده كان الناس بتقول أن هم الكتابات دي عبارة عن صور ملهاش دلالة صوتية، لا تقرأ يعني، لكن في الواقع طبعا أن هي عبارة عن صور لها صوت، والمصري القديم استمد الكتابة بتاعته والأبجدية بتاعته من البيئة المحيطة به، استوردش حاجة من بر، من كل العلامات المهدوية في الحياة، من أشكال طيور لحيوانات لجبال لأرض لنيل لنهر لغيره سماء أرض، كل ده استخدمه في الأبجدية بتاعته. ومن هنا كان معرفة اللغة المصرية القديمة ده فتح باب كبير جدا للدخول لأعماق الحضارة المصرية القديمة، لأن اللغة هي الوعاء الناقل للثقافة في أي حضارة من الحضارات. هنا بلينا بقى إسهامات المصري القديم في مجال البناء والعمران والرياضيات والفلك والطب والصيدلة والآداب، كل حتى كلمة كيمياء حاجة ذكرتها دي متاخدة من اسم مصر القديم اسمها كيمت، كيمي أو جاء من كيمة معنى الأرض السمراء الأرض المكتملة، منها جت كلمة كيمياء اللي هي معروفة دي، لأن مصر حتى كانت في العصور الوسطى إن هي أرض العلوم، معروفة بكده أرض العلوم وأرض الثقافة وأرض الغموض وأرض الجمال وأرض كل ما هو في علم موجود، عشان كده كان فيها مقصد. عشان كده لو احنا بصينا سادة المستمعين ليه الرحالة والمستشرقين بيجوا لمصر، ليه مراش بقعة تانية من بقاع الأرض، ليه مش هيلاقوا هذا الكم من والثراء اللي موجود في الأرض المصرية علميا وفنيا هيرودوت لما جه في منتصف القرن الخامس قبل الميلاد 450 تقريبا عامل كتابين عن مصر، هيرودوت يتحدث عن مصر ووصف في كل اللي موجوده. علماء الحمله الفرنسيه حضرتك لما جت الحمله الفرنسيه ما كانوش بس جيش عسكري، اللي كمان 250 عالم في كل سماتها طبعا في كل مناحي الحياه، وعملوا الكتاب الشهير اللي كلنا لحد دلوقتي يعتبر مرجع رئيسي ديسكريبسيون اللي بيوصف مصر، موجود منه في مكتبه اسكندريه وفي المجمع العلمي وفي غيره مصر نسخ اصليه من الكتاب نفسه. فاذا مصر اللي سرقها ويعني تميزها في الناحية العلمية كمان كانت هي مقصد لكل الرحالة والمستشرقين وحتى طلاب العلم، حتى مكتبة الإسكندرية القديمة كانت هي المنارة اللي بتنير منطقة البحر المتوسط وساحل البحر المتوسط، وكل العلماء جم ودرسوا في هذه المكتبة القديمة. عاوز أقول لحضرتك أقدم من كده، أقدم جامعة في العالم كانت موجودة في مصر في منطقة أونو اللي هي دلوقتي عين شمس والمطرية وضواحيها، دي أقدم أيام مصر القديم، إن هي كانت الجامعة اللي بيقصدها برضو العلماء القدام حتى من الإغريق واليونان جم ودرسوا في هذه الجامعة لتميزها في الناحية العلمية. إذن السبق في الناحية العلمية موجود لمصر القديمة. تاني حدث برضو مهم ويمكن كان ليه أهمية كبيرة جدا هو 1922 4 نوفمبر بالتحديد اكتشاف المقبرة بتاعت الملك الذهبي الصغير توت عنخ آمون اللي هو بينال إعجاب العالم كله. المعارض اللي خرجت قطعة صغيرة من المجموعة بتاعته، المجموعة بتاعته حضرتك سي حنان اللي طلعت من المقبرة لما اكتشفها هوارد كارتر بتمويل من اللورد الإنجليزي كارنافون 5398 قطعة أثرية، واللي أول مرة تجينا مقبرة مكاملة بالكامل لم تسرق قديما يعني بمعنى صح. وكان حدث مهم جدا عمل ضجة كبيرة جدا في العالم، كل الصحافة جت إلى مصر في التوقيت دوت، حتى أن الفنادق الموجودة في الأقصر ساعتها ما كانتش بتتسع لهذا العدد، أقاموا خيام في الحديقة عشان يستوعبوا الناس اللي جايين الزوار يعني الفكرة والاهتمام ما كانش لوجود الموميا نفسها فقط لأن في مدرسة، لكن العثور على المقبرة كلها مكتملة وروعة القطع اللي بتضمها هذه المقبرة. شوفي بقى الإبداع بقى في صنع الحلي والمجوهرات، انت عارفة كل حاجة في حاجات تقول عن خبر. التابوت الذهبي بتاعه وزنه 111 كيلو جرام ذهب خالص، بالإضافة إلى أحجار كريمة زي العقيق والزمرد والأماتيست وغيرها لا تقل قيمة عن الذهب. الماسك القناعي اللي كان بيوضع على الموميا بعد اكتمال عملية التحنيط وأثناء عملية الدفن وزنه حوالي 14 كيلو جرام ذهب خالص، في تقنية جامدة جدا يعني تقنية مهمة. ولا ملي انا اللي في وش زماني وقف ولا تهزي انا الفكره اللي عايشه فيني انا الموضوع انا الصوت اللي وقت الصمت كان مسموع Thank you. دكتور أحمد بدران، في أثناء حديثنا في الفقرة السابقة حضرتك تحدثت عن أهمية مكتبة الإسكندرية وكيف كانت عاملة إشعاع ونور للعالم كله، وإن بيأتي إليها الجميع من كل أنحاء العالم ل يعني الاستفادة من كل ما تحويه. من أخبارنا مكتبة الإسكندرية أطلقت تطبيق اسمه متحف الآثار التخيلي بصيغة ملائمة لنظرات الواقع الافتراضي، وتم إتاحته للجمهور خلال المنصة المخصصة للتطبيقات، وبيوفر للمستخدم إمكانية زيارة متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية في تجربة فريدة من نوعها. ياريت حضرتك تكلمنا عن هذه التجربة وعما تقدمه مكتبة الإسكندرية فيما يخص الآثار. نعم، مكتبة الإسكندرية في الواقع هي منارة لثقافة والحضارة في مصر وفي الإسكندرية بالتحديد، وهي يعني سادة المستمعين أقيمت في نفس المكان بتاع المكتبة القديمة اللي هي من أيام العصر البطلمي، أيام بطليموس الثالث اللي بدأ في بناء هذه المكتبة، ويزودها بأمهات الكتب في المكتبة دي. عشان كده كانت هي فعلا مقصد لكل الدارسين والفلاسفة والعلماء اللي حابين يستزيدوا في العلم كرئة المكتبة دي. المكتبة حاليا برضو بتقوم بنفس الرسالة دي بدور كبير جدا من خلال مديرها السابق دكتور مصطفى الفي، ومديرها الحالي الدكتور عبد الحميد أحمد عبد الحميد زايد. ومتحف متحف مكتبة الآثار أو متحف الآثار في مكتبة الإسكندرية متحف متميز جدا، لأنه هو بيضم آثار من كل العصور المصرية القديمة، من العصر المصري القديم والبطلمي والروماني والبيزنطي لحد العصر الحديث. متحف متكامل. المكتبة أطلقت تطبيق اللي حضرتك أشرت ليه دوت، اللي هو زيارة من خلال الواقع الافتراضي الفيرتشوال تور. تطبيق بيتم تحميله، ومن خلاله بقدر أخش على الآثار المعروضة داخل متحف الآثار في مكتبة الإسكندرية واستمتع بقى بالمعلومات والشرح عن الآثار المختلفة دي، بالإضافة طبعا لمعلومات موجودة من خلال المرشد الإلكتروني بيزود التطبيق دوت بمعلومات إضافية. هو طبعا ده من خلال يعني الإتاحة، المكتبة بتتيح هذه التطبيقات وللتفاعل القوي مع المتحف الخاص بالآثار، وخاصة كمان إن المكتبة مكتبة الإسكندرية فيها أكتر من متحف، متحف الآثار المصرية، متحف أنور السادات، متحف شادي عبد السلام، متحف المخطوطات، كمان في مركز للمخطوطات وخطوط، وكمان مركز دراسة اللغة القبطية. يعني هي فعلا مكتبة متكاملة من وتقدم معلومات متكاملة في كل التخصصات وكل الاتجاهات العلمية. فهو طبعا ده من يعني يعتبر إضافة من الإضافات اللي بتقدمها مكتبة الإسكندرية للثقافة وللعلوم، أنها تتيح زيارة المتحف متحف الآثار المصرية من خلال تطبيق الواقع الافتراضي. الواقع الافتراضي ده ميسر وسهل للجميع أنه يقدر يخش عليه ويستمتع بالآثار المصرية. لتستكمل مكتبة الإسكندرية دورها كمنارة للعلم والمعرفة والثقافة، الحقيقة كمان متحف الآثار التخيلي يعد امتدادا لنجاح تطبيق الواقع المعزز متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، وتم اختياره كواحد من أفضل خمسة مرشحين نهائيين لجائزة ويسز ولا WSIS، مش عارفة الجائزة بتنطق إزاي، هي حاجة بالضبط مظبوطة، في عام 2018 كان من بين 685 مشروع مرشح، وتم اختيارها هي الحقيقة لتظل هي منارة للعلم والمعرفة والثقافة. أيوة يا جالي اسكندرية. للبر.